شوقي إليك نفى لذيذ هجوعي، شوقي إليك نفى لذيذ هجوعي، فارقتني وأقام بين ضلوعي، أو ما وجدتم في الصرات ملوحة مما أرقرق في الفرات دموعي. ما زلت أحذر من وداعك جاهدا حتى اختدى أسفي على التوديع، رحل العزاء برحلتي فكأنما أتبعته الأنفاس للتشييع.